بمناسبة الذكرى 52 للشروع القادر لدين كيم جونغ إل بعماله في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نشرت الصحيفتان السورية والبريطانية مقالة ومقالة خاصة. أبرزت الصحيفة السورية تشرين في عددها الصادر يوم السابع من هذا الشهر صورة القادر لدين، وقال إنه بنى حزب الأمل الكوري كحزب أم يخدم الشعب ووطد الوحدة المتلاحمة بقلب واحد بين الزعيم والحزب والجماهير خلف النيان المرصوص، كما جسد سياسة سونغون تجسيدا شاملا بما يتلاعم مع متطلبات الأسر. وخصصت الصحيفة البريطانية بروليتاريان في عدد يونيو صفحتين كاملتين لنشر مقالة بعنوان أثبت حزب الأمل الكوري إرادته في مواصلة السير على الطريق الاشتراكية.